بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام الفوائد، تقدمت جملة من الفروع في هذا الباب، وآخر مسألة ذكرت مسألة الأعمال لمن تذكر الفائتة أو الفوائد الحاضرة. وتقدم أن الحكم في ذلك هو القطع، حكم هو القطع، وأنه يشفع، وأن ذلك الذي تذكر الصلاة يشفع، أن يأتي بركعة ثانية بشرط أن يأتي بركعة تامة قبلها. واستثني من ذلك المغرب، وتقدم ما بني عليه هذا التخصيص والاستثناء. ثم قال: وقطع إمام وشفع إن ركع، وقطع مأمومه تبع له ولا يستخدم. هذا تقدم بحثه. لا يقطع مؤتم ذكر اليسير خلف إمامه، بل يتمادى معه، وإذا أتمها معه فيعيد الصلاة مثل في الوقت بعد إتيانه بيسير الفوائد بالترتيب. كل هذا تقدم ذكره. ولو كانت الصلاة المذكورة فيها خلف إمامه جمعة ويعيدها جمعة إن أمكن، وكمل صلاته وجوبا ثم يعيدها بوقت بعد إتيانه باليسير فذ، وأولى إمام ذكر كل اليسير بعد شفع أي ركعتين تامتين من المغرب، لئلا يؤدي إلى التنفل قبلها، أو لأن ما قارب الشيء يعطى حكما. خلاصة الكلام أن من قطع الصلاة فإنه يعيدها، فإن كانت جمعة فإنه يعيدها جمعة إن أمكن ذلك. وإنما يتصور هذا في مكان تعددت فيه الجمع، وبعض الناس قد يصلون أول الوقت وبعضهم يؤخر، فصلى أول مرة في المسجد الذي يقدم أهله الصلاة فيه صلاة الجمعة، ووقع له هذا الذي ذكر من التذكر للمنسية، ثم خرج من الصلاة صلاة الجمعة، إذا فعل ذلك خرج من الصلاة وأتى بهذا الذي فاته، ثم تذكر أنه يوجد مسجد يؤخرون فيه صلاة الجمعة، يذهب إلى تلك المسجد، إلى ذلك المسجد، ويصلي فيه صلاة الجمعة. وهذه هي الصورة التي يمكن فيها أن يدرك الجمعة بعد فواتها. ويستمر هذا الحكم في سائر الصلوات، واستثنيت من ذلك كما تقدم ذكره المغرب، فإن من دخلها قطع وليس له الشفع، كما في سائر الصلوات التي تقدم ذكرها. وبين موجب ذلك وهو اتقاء التنفل قبل صلاة المغرب، فهذا الأمر في الحقيقة ينظر في شأنه الشرعي، هل الذي كره في المذهب المالكي هو الإقدام على النوافل قبل صلاة المغرب، أم أن الكراهة تشمل الإقدام والطرو، لأن هذه صورة طرو وليس صورة الابتداء. فهذا الشخص لما بدأ صلاته بدأها مغربا ولم يبدأها نفلا، ثم طرأ عليه هذا التذكر فانتقل به إلى النفل، فهل هذا أيضا مدرج في من يحق عليه حكم الكراهة في هذا الذي عليه أم أنه مستثنى؟ بحث في ذلك بعض المالكية فقضى بالتسوية، وبحث فيه بعض آخر فقضى بالتفرقة، قال إن الجمعة إن التنفل الذي هو محل الكراهة هو ما كان عن ابتداء وليس ما كان عن طرو. والمسألة هنا ترجع إلى النظر في حقيقة التنفل، هل يعتبر هذا متنفلا حقيقة أم أنه لا يعتبر متنفلا حقيقة، وبذلك لا ينصرف إليه هذا الحكم. هذا رأي. الرأي الثاني رأي من رأى أن المغرب إذا صليت فيها ركعتان أتمت فرضا، وصح ذلك أن في الأحكام الفقهية النادر يلحق بالغالب، إذا صليت بنية الفرض، إذا صليت الركعتان بنية الفرض فقد وجد فرض ويلحق وتلحق بها الركعة الثانية أيضا فرضا، بناء على أن النادر يلحق بالغالب وأن الغالب هو الذي يكون له الحكم في الشرع. وهذه القاعدة سبق أن أشير إليها في فروع تقدمت فيما سلف في باب الطهارة، قد وقع الحديث في شأنها. وفي حقيقة أن قاعدة الأغلبية هذه قاعدة قوية جدا، اعتبرها الشرع وبنى عليها الأحكام وألغى النادر والقليل وما جرى مجرى ذلك، واعتبر الغالب الكثير، حتى صرح جميع علماء الشريعة بأن الشرع مبني على الأغلبي الأكثري في سائر أحكامه. وليس المقصود بهذا فقط أن تعلم أن الشرع بنى يبني أحكامه على هذا الأصل، بل المطلوب منك أن تأخذ هذه القاعدة ميزانا فيما قد يعرض عليك من النوازل والأمور التي تستجد وتحدث للناس. فإذا ما وردت نازلة وقد تحقق فيها هذا هو إلحاق الغالب بالنادر، فالأصل في الشرع تغليب الغالب، إلا أن هذا الفعل له ضوابط كسائر إعمال القواعد وإعمال الأدلة. إعمال الأدلة لا بد أن تستصحب مع ضوابطها التي تحفظ من الإصابة في التنزيل، وكذلك أيضا تحفظ من تحصيل الترجيح. أن من لم يستصحب ضوابط العمل بالدليل أو القاعدة أو المناط أو المصلحة أو المفسدة ربما أفضى به ذلك إلى الوقوع فيما يخالف شرع الله، وربما يقع ذلك في أمور قد تعد محرمات. ولذلك فإن وإن قلنا بأن الأغلبية هنا يعمل بها كما ذهب إليه من قال يلحق الركعة الأخيرة بالركعتين السابقتين ويكون كل مغربا، قلنا هنا تعرف بالأغلبية، أو قلنا بأنه لا يجوز بناء على أن الطرو ومعتبر كالابتداء. فإذا ما عملنا هذه القاعدة فهذا لا يعني أن إعمال هذه القواعد هنا قد يسوغ بدون التحقق من وجود الصراط وارتفاع الموانع. فأي قاعدة أو دليل وحتى النصوص، حتى النصوص الشرعية من أراد أن يعمل بها فليستصحب معه ضوابط العمل بها. والضوابط هنا فيها ما يتعلق بالحمل، حمل الدليل على المعنى، وفيه ما يتعلق بالتعارض بين الأدلة، وفيها ما يتعلق بموضع التنزيل. أن الدليل قد لا ينزل في كل جزئية طوت تحته، بل لا بد من النظر في فقد الموانع. والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل بهذا الفقه ويبني عليه أحكامه، ويبني على هذا أحكام الشريعة. قد رفع بعض الأمور لبعض، ذلك لوجود إما أن فقد الشروط وإما وجود الموانع. لولا قومك حديث عاد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. فالشرع هنا قضى بأن تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم، قضى بذلك، وأن ترد الأمور إلى أصلها في بناء المسجد الحرام، في بناء الكعبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بهذا القواعد لوجود مانع في الناس، وهذا أمر لا بد أن يستصحبه معه الناظر في خطاب الناس بالأحكام الشرعية، خطابهم حتى بالمواعظ الدينية وما جرى مجرى ذلك، لأن القصد هو الإنقاذ وليس القصد هو الجرح. المقصود من الذي جاء بأمر ديني أن ينقذ به الناس وأن يغير أحوالهم التي يرى بأنها لا توافق الشرع أو ما جرى مجرى ذلك، وليس المقصود فقط هو الصدمة أن يصدمه، هذا ليس مقصودا في الدين. خلاصة الكلام أن المغرب هذا هو حالها وهذا هو شأنها، كل قاعدة يراد العمل بها فلا بد من استصحاب ضوابط العمل، ولا بد من الالتفات إلى توفر الشروط وارتفاع الموانع، فإن ذلك من تمام المسار الفقهي المطلوب. ثم قال ولكن أي كما يكمل إن ذكر اليسير بعد ثلاث ركعات بسجدات آمن غيرها أي غير المغرب، فإن ذكره قبل تمام الثالثة رجع فتشهد وسلم بنية ناخلة. هذه كلها تقدمت. قوله وكمل صلاته وجوبا أي بنية فرضية، فالذو وإمام ذكر كل اليسير بعد شفع من المغرب كما يكملها بنية فرضية إذا تذكر بعد ثلاث من غير المغرب، وهذا كما يجري في تذكر الفذ والإمام. يسير المنسيات في الحاضرة يجري أيضا في تذكر كل منهما حاضرة في حاضرة، فإذا تذكر الإمام فإذا تذكر الفد أو الإمام حاضرة في حاضرة بعد ثلاث ركعات منها فإنه يكملها بنية الفرض كما صرح بذلك سند عن عبد الحق ونحوه لابن يونس. قال في التوضيح ويكون كمن ذكر بعد أن سلم انتهى، فتكملها بنية الفرض يدل على صحة الصلاة، وهذا قول التوضيح. ويكون كمن ذكر بعد أن سلم فإنه صريح في صحتها، وأن الإعادة في الوقت فقط، وهو مقتضى نقل المواقع أيضا. وهذا يشرح ما تقدم من أن الترتيب في الحاضرتين إنما يشترط عند الذكر ابتداء فقط كما قال الشيخ أحمد، لا في الأثناء أيضا كما قاله الشارح تبعا لعبد الباقي. والحاصل أن ما ذكره المصنف من التفصيل كما يجري في ذكر يسير الفوائد في الحاضرة يجري في ذكر الحاضرة في الحاضرة، فهما سواء في الحكم بناء على المحتمل من أن الترتيب بين الحاضرتين إنما يشترط عند الذكر ابتداء لا عند الذكر في الأثناء أيضا كما قيل انظر البناني. هذا تقدم ذكره ولكن نعيده فقط من أجل التذكير. تقدم فيما سبق أن من فاتته صلاة ودخل في التي بعدها وكلتاهما حاضرتان يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فعلى ذلك تذكر قبل الدخول قلنا هذا تبطل صلاته، وهذا هو الراجح في المذهب. وإن تذكر في أثناء صلاته فالمسألة خلافية، وقد وجهنا قولا من ذهب إلى الصحة، ووجهنا قول من ذهب إلى عدم الصحة بالقاعدة المعروفة من جملة ما استدل به القاعدة المعروفة، هل العبرة بالواقع أو العبرة بالنية والقصد؟ هذا تقدم ذكره. فمن ذهب إلى أن هذا الأمر وهو أنه دخل بما أمر به الشرع في الصلاة وامتثل أمر الله تعالى ولم يأتي بشيء يخالف ما أمر به، يقول إن تذكر في الأثناء وأتم صلاته صحت. ثم بعدما ذكرت هذه المسائل اتفقوا على أن من تذكر بعد الصلاة صحت صلاته ويعيدها ندبان بعد الصلاة التي سبقت إن شاء الله. هذا تفصيل تقدم. التفصيل هذا تفصيل فقهي. التفصيل العملي، إذا دخل الشخص في الصلاة وقد تذكر الصلاة التي سبقت، أنا أذن بذوب الحاضرتين، وتذكر الصلاة التي سبقت، فله أن يشفع إن صلى ركعة كاملة، يصلي شفعا ويسلم ويبدل هذا الفرض بالنفل، تقال من الفرض إلى النفل، وهذا جائز والأمر فيه واضح. وإن صلى ثلاث ركعات من الرباعية أتم صلاته الفرضية وصلاته صحيحة، ولو كانت هذه الصلاة والتي فاتته حاضرتين أتمها صحت صلاته. وإذا أراد أن يقطع فله أن يقطع، لكن بعد الشفعين، إذا أتى بالركعة الأولى شفع وخرج وأتى بالصلاة ثم أعاد هذه التي خرج منها. أما المغرب فإذا صلى فيها ركعتين يلحق الركعة الثالثة بالركعتين على القاعدة التي تقدمت، وهي قاعدة تغليب الأغلبي والأكثر على النادر والأقل، ماذا سبق ذكره. إذن فهذا ما يتعلق بالحاضرتين، وهذا الذي ذكر في الحاضرتين هو نفسه الذي تقرر في الحاضرة مع يسير الفوائد من غير فرق، نفس الحكم. ما تقرره في حكم الحاضرتين هنا من التفصيل هو الذي يتقرر أيضا في الحاضرة مع يسير الفوائد. فما هذه الصور التي ذكرناها تنقلها إلى يسير الفوائد وتجري فيها نفس التفصيل، فهذا مثل ذاك بلا فرق. ثم قال: ثم شرع يبين ما تبرأ به الذمة عند جهل الفوائد بقوله: وإن جاهل عين منسية يعني متروكة ولو عمدا فلم يدري أي صلاة هي مطلقا أي ليلية هي أم نهارية، صلى خمسا يبدأ بالظهر ويختم بالصبح. انتقل الآن إلى بيان من شك، هو يعلم أن صلاة ما فاتته لكن لا يعلم عينها، لا يعلم هل هي ظهر أم عصر أم مغرب أم عشاء، لا يعلم ما هي هذه الصلاة، صلاة ما فاتته لكن ما هي هذه الصلاة لا يعلم عينها. هذا الرجل يصلي خمس صلوات احتياطا، وذلك لأن الصلوات تؤدى بعدد حالات الشك، الصلوات تؤدى على وفق حالات الشك، شك في الظهر، شك في العصر، شك في المغرب، شك في العشاء، شك في الصبح، فحالات الشك خمسون، والذي سيأتي به أيضا من الصلوات خمسون، كل صلاة لحالة شك. والمعول عليه في هذا الباب وهذه الصور التي فيها جهل العين، جهل اليوم، الجهل كله، قاعدة التي تعتمد وتعتبر أصلا براءة الذمة وتحصيل اليقين، تحصيل براءة الذمة وتحصيل اليقين، هذه الغاية هي التي تطلب في سائر هذه الفروع. وهذه الطرق التي تسمعونها صلى خمسا صلى ستا صلى عشرا طرق لتحصيل هذه الغاية. فكلما وضعوا خطة في أمر في فرع من هذه الفروع أو عملا في هذه الأعمال فما هو إلا وسيلة لتحقيق براءة الذمة وتحصيل اليقين. وهذا هو المعيار وهو الميزان. ومعلوم أن إذا كان الشك متعددا فإنه يرفع بما يرفع به إذا قضى بالتعدد، فلا بد من الإتيان بهذا التعدد في هذه الحالة. وتقدم نظير هذا الفرع في مسألة من لديه أوانين قد اختلطت بإناء نجس أو نجس لا يدري ما الإناء النجس. عنده خمسة من الأواني، وأحد هذه الأواني ما فيه من الماء نجس أو نجس، لكن لا يعرف ما هو، لا يعرف هذا الماء ما هو. حكم عليه بأن يتوضأ بكل إناء ويصلي لكل إناء صلاة، لأن ما من إناء إلا ويمكن أن يكون هو الذي توضأ به وتلبس بالنجسة، أي منهم يمكن أن يكون هو. ولذلك احتاطوا له في هذا الأمر وعملوا بهذه الطريقة. وقد تقدم توجيه ذلك وبيانه، وأنه مخرج، كل هذا مخرج على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو من أصول العمل باليقين في العبادة. أصل هذا كله يرجع إلى هذا الحديث وما شابهه: دع ما يريبك إلى ما يريبك. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، هذا أيضا حديث اعتمد عليه في كسب اليقين واتقاء الشبهات. وكذلك أيضا ما ورد من الحديث في اتقاء الشبهات، وما جرى مجرى ذلك من الأصول الشرعية النصية التي تأسست عليها هذه القاعدة التي من فروعها هذا الفرع الذي عندنا، وهو أن الشخص إذا نسي صلاة ما، ولكن لا يدري ما هي، لكي يتحقق من أنه برأ ذمته وحصل اليقين يأتي بخمس صلوات بالتتابع فيصليها كلها على أن يبدأ بالظهر. وإنما شرع الابتداء بالظهر لأنها أول صلاة في الإسلام، أول صلاة صلاها المسلمون، وأول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى الصلاة الأولى في الإسلام. وكل ما يترتب من غير معرفة المتروك منه فإنه دائما يبدأ بالظهر ويجهل ما هي الصلاة التي تركها أولا، فالظهر هو محل البداية. هذا هو الذي تقرر. أما تشريع الخمسي فهذا للاحتياط، وقد سمعتم أصول ذلك النصية وكذلك أصولها النظرية، اليقين وتبرئة الذمة. أما البدء بصلاة الظهر فلما تقدم ذكره من أنها أول صلاة في الإسلام، وكذلك أنها أول صلاة صلىها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسميت الصلاة الأولى، فحق أن يبدأ بها ما دام الذي فات أو الذي قد بقي في ذمة هذا الرجل مجهولا. ثم قال: قوله صلى خمسا، أي لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المتروكة، فصار عدد حالات الشك خمسا، فوجب استيفاؤها، ويجزم النية في كل واحدة بالفرضية لتوقف البراءة عليه. نعم، هذا تقدم ذكره. ثم قال: فإن علم أنها نهارية صلى ثلاثا أو ليلية صلى المغرب والعشاء. نعم، إذا كان يعرف أنها تركت في النهار وأنها تركت في الليل، حينئذ ينقص العدد، لأنه قال تركت صلاة من الليل ولا يدري ما هي، فحينئذ يصلي الصلوات الليلية. وإن علم أنها نهارية ولكن لا يعلم هل هي الظهر أو العصر، فإنها يصلي فقط الظهر والعصر. والمدار في هذا كله على ما تقدم تقريره من تحقيق اليقين وتبرئة الذمة، وقد تحصل بهذه الحالة بهذا الأمر. ثم قال: وإن علمها بأنها الظهر مثلا دون علم يوم التي تركت فيه صلى آناوي بها أنها له، أي اليوم الذي تركت منه مجملا، ثم النية المذكورة مندوبة فيما يظهر، لأن تعيين الزمن لا يشترط في صحة الصلاة. نعم، رجل علم أن عليه ظهرا لكن لا يعلم هل هي ظهر الخميس أو ظهر الجمعة أو ظهر السبت، هل يجب عليه أن يعتقد هذا اليوم بنفسه وأن يستحضره في الصلاة؟ لا يشترط، وإنما عليه إذا صلى الظهر هذه التي ظن أنها فتته أو علم أنها فتته أن ينوي أنها لذلك اليوم، ويكل حينئذ الأمر إلى هذا الذي قصده، هذه الظهر لذلك اليوم. ولو أنه قام إلى ظهر يومه الذي هو فيه وأراد أن يصلي الظهر التي فاتته، يكفي أن يستحضر أن هذه التي بدأ بها هي ظهر ذلك اليوم، ثم يأتي بظهر اليوم الذي هو فيه بنية أخرى يصرف فيها النية إلى أنها ظهر، فهذا كافي في تحقيق المطلوب. ولو فرضنا أنه لم يستحضر أصلا هذا اليوم ولم يجعله قيدا في قصده، لم يجعله من تمام النية، بل قصد تلك الصلاة فقط، قال علي ظهر فنوى الظهر وصلى 4 ركعات ولم يستحضر اليوم ولم يبالي به، صحت صلاته، لأن القصد إلى الزمان في الفوائت واستحضار الزمان ليس شرطا في صحة الصلاة، فإنه شيء خارج عن ماهية الصلاة في الفائتة. وبذلك فإنه إذا نوى أن يصلي الظهر من غير استحضار الزمان، اليوم والشهر والسنة، هذا لا يضر ولا يرد على هذا شيء مما يقتح في صلاته، بل صلاته صحيحة. هذا حال هذه المسألة. ثم قال: وإن نسي صلاة وتانيتها ولم يدر من ليل أو نهار أو منهما، ولا أن النهار قبل الليل، كمل، أو عكسه، صلى 6 مرتبة فيختم بما بدأ به لاحتمال كونه المدروك مع ما قبله. نعم، إذا كان تذكر صلاة وتانيتها فإنه يصلي 6 ركعات، غادي يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر، ونسي صلاة وتانيتها، لكنه لا يعلم عين هذه الصلاة، لا يعلم هل هي الظهر مع العصر ولا المغرب مع العشاء ولا الصبح مع الظهر، لا يدري، يبدأ بالظهر لأنها هي التي يبدأ بها ويتني بالعصر، ثم يصلي المغرب ويتني بالعشاء، ثم يصلي الصبح ويتني بالظهر، وهذا ما يحقق له الإحاطة واليقين ويتبرأ به ذمته. إذن هذه هي الطريقة التي تتبع في من نسي صلاة وتانيتها، ما يعرف وش الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا الصبح ولا الظهر، ما لا يدري، عليه أن يحتاط ويأتي بهذا الذي ذكر، وبهذا تتحقق له الإحاطة بجميع هاتين الصلاتين من غير أن يبقى وراء ذلك احتمال. وهذا هو الذي أشار إليه بقوله: وإن نسي صلاة وتانيتها صلى 6، الصورة الثانية ما هي؟ إذا تذكر صلاة زد وثالثتها، فإنه يفعل نفس الطريقة ويصلي ستا. مثلا يبدأ بالظهر، ما هي ثالثة الظهر؟ شنو هي ثالثة الظهر؟ المغرب. ثم يصلي ماذا؟ الصلاة التي بعد الظهر شنو هي؟ العصر. ما هي ثالثتها؟ العشاء. ثم بعد ذلك يصلي المغرب زد وثالثتها وهي الصبح. ثم يصلي الصبح وثالثتها العصر، وبذلك يحيط بجميع الصلوات. واضح الصورة؟ دائما تصلي الصلاة وثالثتها، وتجي الثانية وثالثتها، الثالثة الرابعة وثالثتها، الخامسة وثالثتها، وهكذا. دائما يصلي بهذه الطريقة حتى يصلي ست صلوات. كذلك أيضا إذا نسي صلاة ماذا؟ زد ورابعتها. إذا صلى صلاة وإذا نسي صلاة ورابعتها نفس الطريقة. مثلا يصلي الظهر ورابعة الظهر، شنو رابعة الظهر؟ العشاء. ثم يصلي العصر، ما هي رابعتها؟ الصبح. ثم يصلي المغرب، ما هي رابعتها؟ الظهر. وهكذا وهكذا حتى يصلي كل صلاة ورابعتها. وإذا جمعت العدد يحصل لك كم؟ شحال؟ ست صلوات. يحصل العدد ست صلوات. وكذلك إذا نسي صلاة وخامستها نفس الأمر، يبدأ بالظهر، ما هي خامسة الظهر؟ صبح. نعم. ثم ما هي خامسة العصر؟ ظهر. وهكذا حتى يصلي كم؟ ست صلوات. إذا تصلى ست صلوات في كم؟ إذا نسي صلاة زيد وثانيتها، وكذلك إذا نسي صلاة وثالثتها، وكذلك إذا نسي صلاة ورابعتها، وكذلك إذا نسي صلاة وخامستها. ففي هذه الصور كلها يصلي كم؟ ست صلوات. طريقة واضحة، صلاة والثالثة أو الصلاة والرابعة أو الصلاة والخامسة، كذلك. ولكن ماذا لم يبدأ من الظهر وأراد أن يبدأ مثلا من المغرب؟ ما بغاش يبدأ من الظهر، بغا يبدأ من المغرب. هل هذا العمل إذا أتاه يعتبر عمله صحيحا ولا قدح فيه ولا حرج، أم أن فيه أنه أخل بما يبطل هذه الصلوات؟ صحيح، لأن البدء بالظهر إنما هو من باب الفعل المندوب وليس بواجب. وعلى كل فقط لمن لا أراد أن يتصور هذه المسألة، أنه دائما تصلي الصلاة وثانيتها وهكذا. فهم هذا الشيء وقيله واضح، ما محتاج قام صلاة. يحتاج ولا يحتاج؟ يحتاج. قال بعضهم يحتاج الصلاة وثانيتها، صلاة وثانيتها. هذه الظهر هنا الظهر، ايوا زيد انا اش العصر، ونديرو هنا المغرب زيد العشاء، زيد العشاء الصبح، ومن بعد شحال هذي؟ الظهر العصر، المغرب العشاء، العشاء راه كاينه هنا، العشاء نعم العشاء الصبح، شنو باقي خصنا؟ العصر المغرب. وكما شفنا الصعيدي بس تكون هنا صافي، ما ديروها تما. اذا الظهر العصر، العصر المغرب زيد مغرب العشاء، العشاء الصبح، شحال كم؟ سنسرة ستة وكذا لا الظهر والعصر المغرب العشاء نديروا هنا العصر المغرب يلا العصر المغرب زيد قاش المغرب هنا السلفيه تخلو العشاء زيد شكاين هنا الصبح صافي كملنا الصلوات اش باقي الصبح مع الظهر شحال ست صلوات هذا هو الذي تقرر في هذه المسألة كل صلاة وثانية وفي الثالثة الثالثة غادي نديرو ما هو العمل في الثالثة هنا غادي ندير الظهر واش ماشي ما فهمتش الظهر هنا المغرب ياك وهنا وصل العصر واش ناخذ العشاء زيد العشاء الصبح ياك العشاء الظهر زيد شنو اخر تناولت لكم هذا واخيرا افطرتوش ولا مازال لان هذا الاحمر افضل خطر صلاه وثالثتها يلا قول شنو نكتبوا هنا الظهر ما هو ثالثه الظهر ها المغرب ثم زيد شنو نديروا ليه ثالثه ديالو العشاء ثم من بعد ديالك المغرب المغرب شنو بعد منه الصبح زيد العشاء الظهر شنو كاين ها بقى شي حاجه الصبح مع ماذا شحال الصلوات هذه ها شحال الصلوات ها واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه كل صلاه مع رابعتها وما خصهاش تعاود علاش تعاودت هنا اه واش هذه الطريقه هذه الطريقه اللي نتبعوها هنا ولا لا وقلت فهمت بعد هذه الطريقه هذه ماشي هذه هي الطريقه التي تتبعوها الصلاه التي تكون مصلاه نبحث عن ثالثتها ثالثه ديال هذيك اللي صليت ماشي هذه الطريقه هي التي قيل بان هي التي سردت شي هكا الظهر شنو ثالثتها شنو هو ثالث المغرب ما هو ثالث الصبح ما هو ثالث العصر ما هو ثالث العشاء شحال هذه هي الطريقه التي تتبع هذه هي الطريقه التي تتبع وليس انك تكتب الثالثه ثم الظهر المغرب اذن غادي نمشيو للثالثه ديال المغرب شنو هي وتصلى وننتقل الى ثالثه الصبح شنو هي ثم ننتقل الى ثالثه العصر شنو هي ثم ننتقل الى ثالثه ما هي هذه هي الطريقة هذه هي الطريقة الوحيدة الموجودة ما كاينش طريقة أخرى كاينش قرار فلان على طريقة وهذا على طريقة طريقة واحدة هي هذه اللي كاينة وهذه هي التي تتبع في سائر هذا الأمر وإنما قلنا هل هذا يحتاج للبيان قالوا لا يحتاج إذن هذا في غاية الوضوح إذن ندير الرابعة بنفس الطريقة ندير الرابعة الظهر هي ربيعتها العشاء ما هي ربيعتها ها هي ربيعت العشاء الظهر العصر العشاء شنو هي العصر. العصر ما هي ربيعة العصر؟ الصبح. ما هي ربيعة الصبح؟ المغرب. ما هي ربيعة المغرب؟ ها؟ الظهر. الظهر مش الناس الظهر. الظهر. وعيش مصر الناس الظهر. يكرر؟ نعم. قال ويعيد التي بدأ بها. ويعيد التي بدأ بها. بدأ بالظهر سيختم بالظهر، وإن بدأ بالعشاء سيبدأ ويختم بالعشاء. وهذا لهذا قال ويختم بالتي بدأ بها. أه؟ أه؟ ما لها؟ رابعة المغرب الظهر. ما هي رابعتها؟ العشاء. ما هي رابعة العشاء؟ العصر. ما هي رابعة العصر؟ ما هي رابعة الصبح؟ ما هي رابعة المغرب؟ صحت. ها؟ ها؟ لازم تشوفوا الرابعة ديال هذه. الرابعة ديال هذه، الرابعة ديال هذه، الرابعة ديال هذه، وهكذا. أه؟ لا هذا الشيء اللي كاين. لا هو اللي كاين. دابا هذه الأولى، شنو هي رابعتها؟ الظهر، العصر، المغرب. شنو هي الرابعة ديال هذه التي تربعها؟ هي العشاء. ها هي العشاء. شنو بعد منه؟ العشاء زيد الصبح الظهر. اس ها هو. ما هو رابعة الصبح؟ لان كنحسبوا هذا، كنحسبوا رابعتها ماشي الرابعة الذي بعدها، يعني التي جعلتها رابعة. رابعتها هي وليست الرابعة التي بعدها. إذن العصر، المغرب، العشاء، شو؟ مغرب، العشاء، زيد العصر، زيد مغرب، عشاء، صبح. أهو صبح زيد، شو بعد منه؟ ظهر زيد صح. واحد واضح كذلك. وإذا جعلناها الخامسة كذلك بلا فرقين، تنكسبوا الخامسة. شنو هي الخامسة؟ الظهر. ما عندكم ما يدير واقيلا الصبح. ما عندكم ما يدير الصبح زين. خامسة الصبح العشاء زيد. خامسة العشاء المغرب. قبل ما المغرب، لما الصلاة التي قبلها هي التي تكون خامستها؟ العصر. زيد خامسة العصر. جاتني تهنا ديما كتكرر هذه، ديما التي بدا بها تكون اخيرا. واضح؟ ها علاش جاتني كذا؟ وش اللي فاتوا؟ وش اللي فاتوا؟ وشنو غايدير؟ دابا فاتت الصلاة وربعتها. اش من تنهيس؟ بدنا بالظهر، شنا هنا، رجعنا باش نحققوا الغاية. شنو هي؟ أن يأتي بصلاة وربعتها. وسو كيف يمكن أن نحصل صلاة وربعتها إذا نمضى على هذا الطريق؟ كيف يمكن أن يتحقق هذا؟ نكيس ولا ما يكونش؟ المهم هو يحقق هذاك الأمر. ما كانش نكيس نهائيا. لأن شنو علاقة هذه دابا هذه دابا؟ راه ما يمكنش تكون هذه خاصها وهذه وخصو هذه وخصو غير واحد من هذا من هاد من هاد الأقسام الثلاثة هي التي يمكن أن تكون في ذمته. حتى شي تنكيس نهائيا، لا تنكيس ولا أي شيء، بل الترتيب العلمي الديني. الظهر غادي تطمى هذه، أشياء تطمى هذه، لأنها وقعت رابعتها. واضح هذا الأمر؟ هكذا هذه الطريقة التي تستخرج بها هذا، يستخرج بها هذا العدد الذي ذكره. ثم قال فيختم بما بدأ به لاحتمال كونه المتروك مع ما قبله، وندب تقديم ظهر في البداءة، فإذا بدأ بها فإن كانتا ظهرا وعصرا أو عصرا ومغربا أو مغربا وعشاء أو عشاء وصبحا أو صبحا وظهرا وظهرا بارئة لإتيانه بأعداد أحاطت بحالات الشكوك. هذا أمر واضح بين، فلا يمكننا أن ندرس شيئا بسيطا واضحا مثل هذا. ثم تقال اقرأ قوله برئ لإتيانه بأعداد إلى آخره. إن قلت إن براءة الذمة تحصل بخمس صلوات إذ هي على تقدير أن المنسية الصبح والظهر فقد برئت الذمة بصلاة الظهر أولا والصبح آخرا إذ من نكس الفوائت ولو عمدا لا إعادة عليه، وحينئذ فقول المصنف صلى ستا صوابه صلى خمسا. وحاصل الجواب أن قوله صلى ستا بناء على القول الضعيف من أن ترتيب الفوائد في أنفسها واجب شرط، فهذا فرع مشهور مبني على ضعيف. وهذا البناء لا يختص بهذا الفرع بل يجري في غيره مما سيأتي من مسائل الباب. نعم، لأن أحيانا يكون الفرع راجحا إذا عضد بأصل آخر وإن كان مبتناه ضعيف. مش نعرفه، لأن ماشي أنه أصل مبني على ضعيف وحده، وإنما ذلك الفرع إذا تقوى بدليل آخر أجنبي يكون قويا بذلك الدليل الذي عضده، فيذكر أصله فيقال أصله ضعيف في المذهب. لكن إذا نظرت إلى ما عضده تجده قوي، مثل هذا الفرع مثلا الذي فيها ستة صلوات، من الممكن أن يقول قائل صلي خمسة، صلي خمسا، فلماذا يعيد الظهر؟ الظهر تقدمت، فإن كانت رابعة فقد صلاها، فما فائدة أن يعيدها؟ قال هذا الأمر الواحد الذي سيقع أنه سيكون التنكيس في الأخير، سيكون التنكيس في الصورة الأخيرة، إذا لم يصلي الظهر سوف يكون قد قدم الصلاة قبل التي بعدها. هنا رجحوا أن يأتي بهذه للتخلص من التنكيس، تقدم صلاة على التي سبقتها. ولكن هذا الآن المقصود منه هو براءة الذمة، تبرئة الذمة وتحصيل اليقين. ولما كان هذا المقام قد حكم فيه بهذا الأصل كان ذلك الفرع الذي بني هنا على ذلك الأصل على ضعفه قويا، فاعتضد بالمقام. وبهذا الذي ذكر من براءة الذمة وما تقدم ذكره صار قويا بهذا الاعتبار. إذا سمعت قولهم هذا قول مبني على ضعيف فانظر لماذا، وانظر لماذا بني على ضعيف، فإن ذلك لا يكون إلا لسبب خارجي، إلا لدليل آخر عضد ذلك الأصل الضعيف فقواه فجعله حينئذ راجحا على القول المخالف. هذا الذي يجب أن يستحضر في مثل هذه الفروع. ثم قال وصلى في نسيان صلاة وثالثتها وهما ما بينهما واحدة، أو صلاة ورابعتها أو صلاة وخامستها كذلك، أن يصلي ستا، وندب تقديم الظهر حال كونه يتني بالنسبة لما فعله بفرض أنه الأول في الواقع بباقي المنسي حتى يصلي الستة، فكلما شرع في صلاة قدر أنها الأولى من المنسي فيتني بالباقي منه ثم يفرض أنها الأولى، وهكذا ففي الأولى يتني بالمغرب فالصبح ثم كذلك حتى يكمل ستا بإعادة الظهر، وفي الصورة الثانية يتلي برابعة الظهر إن ابتدأ بها وهي العشاء ويعقبها برابعتها إلى أن يكمل ستا بإعادة الأولى، وفي الثالثة يعقبها بخامستها وهي الصبح ثم كذلك. نعم. وصلى الخمس مرتين في نسيان صلاة وسادستها وهي مماثلتها من اليوم التالي. كمل. وفي نسيان صلاة وحادية عشرتها وهي مماثلتها من اليوم الثالث، وكذا في سادسة عشرتها وحادية عشرتها وهلم جرى. إذن إذا كان الشخص قد نسي صلاة وسادستها يصلي عشر صلوات، أما الخمس فقد ظهر أنها من الفوائد. أما الخمس الأخرى فللاحتياط، لأنه علم أنه صلى، علم أنه فاتته خمس صلوات، يصلي خمس صلوات وفاتته صلاة أخرى لكن لا يدري ما هي، لا يدري ما هي هذه الصلاة، ولو درى ما هي هذه الصلاة لما وجب عليه أن يصلي إلا ست صلوات، لكن السادسة مجهولة. ولما كانت هذه الصلاة السادسة مجهولة كانت كمثل صلاة كمثل نسيان عين صلاة فاتته. قد صدر القول الأول بمسألة من نسي صلاة ولم يعلم عينها، وقضي في ذلك بأن عليه أن يصلي خمس صلوات، لأن الصلوات الخمس تحيط بها الشكوك كلها، هذه الصلوات كلها تحيط بها الشكوك، فما من صلاة إلا وقد اعتراها الشك. ولما كان هذا هو الحال حكم عليه بأن يصلي خمس صلوات. وإذا كان هذا الشخص قد حكم عليه بخمس صلوات لأنه نسي عين الصلاة، فكذلك هذا الذي نسي هذه السادسة فإنه نسيها ولم يعلم عينها. الخمس يصليها بتمامها ولكن السادسة مجهولة. إذن فإذا كان هذا هو الحال فلا بد له أن يصلي عشر صلوات لأنها هي التي تبرأ بها ذمته، هكذا قال. ولا وكذلك أيضا إذا كنت مثلا تصورت صورة أخرى من مثل هذا فقد يؤول الأمر إلى أن يصلي عشر صلوات، لأنه لا يوجد قضاء في حال الجهل بالعين أو بما شبه ذلك، لا يوجد عدد يتخطى هذا القدر. أقصى ما يمكن أن يفرض على الشخص في مثل هذه الصور هو عشر صلوات. إذا من نسي صلاة وسادستها صلى كم؟ صلى عشر صلوات. وكذلك من صلى صلاة وحادية عشرتها وحادية عشرها كل هذه يصلي فيها عشر صلوات. إذن نسي صلاة وسادستها الظهر وسادسة الظهر كم يصلي هذا؟ كم يصلي؟ عشرة ركعات، عشرة ديال صلوات، صلوات عشرة ركعات. وتسمى الصلاة ركعة إن شئت من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. وإذلك إذا نسي الصلاة 11 وهي الأولى من اليوم، من اليوم ايش؟ الثالث ولا الثاني؟ الثالث. وكذلك إذا نسي السادسة وحادية عشرها أي اليوم ايش؟ الرابع والخامس والسادس، دائما نفس الحكم، نفس الحكم، يصلي خمس صلوات لأنها فاتته يقينا، ويصلي الخمس الأخرى من أجل براءة الذمة وتحصيل اليقين. هذه وهلم جرا، وهلم جرا، كلما فاتت خمس صلوات وسادسة من الأيام الأخرى فإنه يصلي عشر صلوات، هكذا واضح. ثم قال وهلم جرا بأن يصلي الخمس متوالية ثم يعيد آل أن من نسي صلاة من الخمس لا يدري عينها صلى خمسا وآدى عليه في كل يوم صلاة لا يدري عينها فيصلي لكل صلاة خمسا. وفي نسيان صلاتين من يومين، من يومين معينتين بمتناد فوقية بعد النون صفة لصلاتين كظهر وعصر لا يدري السابقة منهما. هذه تعود هذه الصورة لأنها صورة أخرى، هذه ديال الذي يصلي فيها عشرة، عيدها حتى نكتبها لأن فيها شيء من البيان الآخر. وفي نسيان صلاة وحادية عشرتها وهي مماثلتها من اليوم الثالث وسادستها وكذا في سادسة عشرتها وحادية وأن مجرا بأن يصلي الخمسة متوالية هذه يصلي الخمسة هذه الطريقة يصلي الخمسة متوالية لأنه فرضها هو في سورة أخرى الخمسة متوالية هكذا ليس كذلك زيد ثم يعيدها لأن من نسي صلاة من الخمس يعيدها يعيد الخمسة سيكون سيكون عشرا زيد صلى نسي الخمسة متوالية ثم يعيدها مرة أخرى زيد لأن من نسي صلاة من الخمس لا يدري أينها صلى خمسا وهذا عليه في كل يوم صلاة لا يدري أينها فيصلي لكل صلاة خمسا لكل صلاة خمس وكيف كيف سيكون العدد؟ إذا غادي يكون 25 إذا غادي نديرو مثلا الصورة الثانية إذا الصورة الأولى التي فيها 10 هو من نسي صلاة وسادسة ياك كم يصلي؟ يصلي مرتين ها؟ صلي الخمسة مرتين إذا 10 الصورة الأخرى لكل صلاة 50 كيف يكون صلاة 50 ها؟ علاش غير صلي خمسة؟ علاش؟ لا كيف يشتبه هو عنده مثلا عنده ستة صلوات وقلنا الخمس يصليها لأنها فاتته والسادسة من أجل الاحتياط ما معنى أنه يصلي يصليها خمسا لكل صلاة لكل صلاة خمسون كيف يمكن هذا؟ علاش غير يصلي لكل صلاة خمسون؟ ها؟ وكيفاش غتكون 30 علاش غتكون 30 انظروا في هذا الفرع قال وصلى الخمس مرتين في نسيان صلاة وسادستها وهي مماثلتها من اليوم الثاني ولكن لا يعرف عينها قال والحال أنه لا يدري ما هما وكذلك يقال فيما سيأتي وفي نسيان صلاة حادية عشرتها وهي مماثل من الثالث كذلك وفي سادسة عشرتها وحادية عشرها وهل مجد ويصل للخمسة متوالية ثم يعيدها لأن من نسي صلاة من الخمس لا يدري عينها صلى خمسا وهذا عليه في كل يوم صلاة لا يدري عينها فيصلي لكل صلاة خمسا قال هنا يصلي الخمس متوالية ثم يعيد اعلم أن قول المصنف صلى خمسا مرتين محتمل لأمرين أن يصلي صلوات كل يوم متوالية بأن يصلي خمسا ثم خمسا وهو مختار بن عرفة وعليه اختصر الشارح الثاني أن يصلي كل صلاة من الخمس مرتين فيصلي الخمس مرتين ثم الظهر كذلك وهكذا للعشاء وهو قول المازيري فإن قصر كلام المصنف على الأول لاختيار ابن عرفة له يراد بالخمس مرتين صلاة يومين وإن قصر على الثاني يراد بالخمس صلوات يومين مكررة صلوات يومين مكررة طريقة المازري ما هي أن يصلي كل صلاة من الخمس مرتين الظهر مرتين العصر مرتين ذاك العشاء مرتين وهكذا فلو إنما وجب عليه صلاة الخمس مرتين لأن من نسي صلاة لأن من نسي صلاة من الخمس لا يدري عينها صلى خمسا وهذا عليه في كل يوم صلاة لا يدري عينها فيصلي لكل صلاة فيصلي لكل صلاة خمسا لكل صلاة من لكل صلاة خمسة؟ كيف سيكون لكل صلاة خمسة؟ صفة لصلاتين فيصلي لكل يوم خمسة. شو يصلي لكل صلاة خمسة؟ هذه الصورة ما واضحة شيء هذه الصورة. نعم؟ لا لا لا هذاك عرفنا أنه من نسي أن من نسي صلاة يصلي خمسا، لكن هذا الآن الصورة التي عندنا هنا ما هي؟ هنشوف إحنا دابا كيف يمكن هذا. دابا هذا الآن عنده صلاة زين شنو وسادسة غير باش تفهموا هذا واضح. صلاة والسادسة صلاة زيد و حادية عشرة هنا صلاة زيد شنو اخر عشريها 16 شنو السادسة عشرة وهل ما جرى. من الذي عليه صلاة ولا يعرف عنها ويجب عن أن يصلي لكل صلاة خمسة؟ من هو؟ من؟ واش هذا الذي الذي عليه خمس صلوات والسادسة واش هذا هو الذي يصلي؟ هنا كاين خمس صلوات هنا كاين خمس صلوات واش هذا هو الذي عليه أن يصلي لكل صلاة خمسة؟ لا أنا كنت أقول هذا هو هذا الذي عليه أن يصلي كل صلاة خمسة. أهوي المصنف إنما قصد هذا فقط هذا الذي يعني وحده هذا غير يصلي خمس صلوات هذا سيصلي خمس صلوات وهذا سيصلي صلاة سيصلي كم؟ خمسا لأن عليه صلاة زيد لا يعرف عينها هذا ما قصده. نعم عشرة نعم قال لا يدري عينها صلى خمسا وهذا عليه في كل يوم صلاة لا يدري عينها فيصلي لكل صلاة خمسا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة هذا أربعة هذا عليه في كل يوم صلاة لا يدري عينها فيصلي لكل صلاة كل صلاة خمسا لا لا لا عليه خمسة صلوات فقط عليه خمس صلوات فقط أه صلي عشرة نعم لا سيصلي خمسا فقط هذا غيصلي خمسة وغيصلي هذا خمسة لكن هذا اللي 16 و11 وكذا عليه صلاة لا يعلم عينها فيصلي لكل صلاة خمسة واضحة الصورة أه؟ واضحة ولا ما واضحة لأن الذي قد يذهب إلى الدين هو أنه قصد هذا ولذلك قد يقول معه في كل خمسة مضروب في خمسة شحال يخرج لي 25 زائد 10 30 لا لا لا المقصود نهائيا ليس هذا هو المقصود نهائيا نعم عشرة مالها مالها واحد الصلاة اللي خصته واحد الصلاة اللي خصته في هذاك النهار هي اللي انساها واحدة ما الفرق بين أن ينساها في اليوم التالي وفي اليوم الثالث أو في الرابع أو في اليوم العشرين ولا في المئة واحد الصلاة اللي خصته في هذاك النهار يصلي لها خمسا ولكن هؤلاء اللي السادسة والحادي عشرة والعشرة وكذا عليه صلاة واحدة ولكنه يحتاط فيصلي لها خمسا واضح؟ ها في كلام الذي فهمناه ان اذا نسي صلاه ثم كذلك نسي السادسه من هذه نعم فان ولا يدري اي الصلوات في هذه التي نسيها ولا يدري كذلك اي الصلاه التي نسيها في اليوم الثاني لا لا لا هذه السادسه دابا هذه لا يعلم عينها هذه لا يعلم عينها هذا عرفنا ما كيعرفش العين ديالها سيصلي خمسا ديال هذا اليوم الخميس اليوم الثاني اليوم الاول معناه انه نسي واحده منهم ولا يدري عنها سته سته خمسه خمسه اللي عنده هنا خمسه لا يدري عنها لا فهو يعلم عينها. قال ومن نسي وصلى الخمس مرتين في نسيان صلاة وسادستها وهي مماثلتها من اليوم الثاني هو يعلم خمس صلوات يعلم أن عليه واليوم الثاني شكون هي التي نسيها في اليوم الاول؟ اشنو غير كيفاش نهار غير خمسه؟ كاين ساعات اخرى من غير خمسه؟ لا يدري اي الصلاه، هل هي الظهر التي نسيها في اليوم الاول؟ خمسه الصلوات اللي كاينين في النهار، كيفاش هي يعلم عينها؟ هل هي الفجر التي ذهبت عليها هي العصر هي المغرب؟ ذهب عليه الصبح والمغرب والعشاء والظهر والعصر، هذه اللي مشات لي في اليوم الاول. ومشات لي في اليوم في اليوم التالي السادسه كيفاش يعلم عينها؟ يعني ترك الصلاه الخمسه شيخ؟ اي لماذا لا تكون هو ترك واحده لا يدري هل هو صلى الظهر في اليوم الاول في يوم السبت وكذلك لا يدري هل هو صلى الظهر في وكيف ستكون سادستها؟ سادستها سادسه الخمس. قال اسمع وصلى الخمس مرتين اسمعوا في نسيان صلاة وسادستها وهي مماثلتها من اليوم الثاني دابا هذا شحال شحال الذي ذهب عنه الخمس مرتين في نسيان صلاة وسادستها هذا الصلاة دابا التي فاتته شحال غيصلي أمامها في هذه الصلاة؟ إذا كان نسي الظهر تكون الظهر اليوم الثاني السادسة هذه الصلاة الأولى كم يصلي فيها؟ خمس. إذن هذا الذي يجب عليه والسادسة كم يجب عليه في السادسة؟ وهذا الشيء اللي قلنا وهذا الذي ذكرنا هي قلنا عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا الذي عليه كذلك؟ دابا هذا نسي صلاة ولا يعرف عينها كذلك؟ كم عليه؟ خمس صلوات ما هي هذه الصلوات شنو هي الظهر والعصر والمغرب هذا الشيء اللي قلنا هي خمس صلوات المعروفه واش هذا الشيء اللي كاين جيد اذا ما الذي على هذا خمس صلوات والسادسه من اين جاءت هذه السادسه يوم الثاني ماذا عليها نفعله ايضا وين المشكل وين الاشكال لا ادري على كل حال قلنا بأن هو عليه الآن أن يصلي خمس صلوات في اليوم الأول وخمس صلوات في اليوم الثاني هذا الشيء اللي كاين وكذلك إذا نسي صلاة وحادي عشرتها هذه الصلاة الأولى لا يعرف عينها وفي حادي عشرة لا يعرف عينها فعليه كم؟ عشر صلوات وهكذا واضح؟ أظن أن هذا واضح إذا نعيد هذا فقط للبيان ربما الجهل بالعين الجهل بالعين قيد هنا في العين نعم ربما كنت أتكلم بكلام غير مفهوم إذن هذا الآن نسي صلاة زيد و واش مجهولة ومعلومة هذه مجهولة ولا معلومة احتياط الذي تقدم فيها أول السورة ما هو أن يأتي بخمسة انتهت نسي صلاة وحادية عشرتها اش غيصلي خمسة كذلك إذا نسي صلاة وحادية عشرتها نفس الأمر واضح السلع طلع في مناقشة لا مناقشة اش قلت انت في مناقشه ما فيش مناقشه ومن شده الظهور الخفاء حاجه اللي كتكون بسيطه وسهله هي اللي كيكون فيها عدم التركيز وعدم الاهتمام واش واضحه الصوره ولا مازال اذا وضحت نكتفي بهذا القدر